الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة في ظهور مدعي النبوة. وممن ظهر من هؤلاء الثلاثين مسيلمة الكذاب، فادعى النبوة في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكاتبه الرسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه مسيلمة الكذاب، وقد كثر أتباعه وعظم شره على المسلمين، حتى قضى عليه الصحابة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في معركة اليمامة المشهورة. وظهر كذلك الأسود العنسي في اليمن وادعى النبوة، فقتله الصحابة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. وظهرت سجاح وادعت النبوة وتزوجها مسيلمة، ثم لما قتل رجعت إلى الإسلام. وتنبأ أيضا طليحة ابن خويلد الأسدي، ثم تاب ورجع إلى الإسلام وحسن إسلامه. ثم ظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي وأظهر محبة أهل البيت والمطالبة بدم الحسين، وكثر أتباعه فتغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، ثم أغواه الشيطان فادعى النبوة ونزول جبريل عليه. حاشية، انظر فتح الباري في الجزء السادس، انتهى. والذي يقوي أنه من الدجالين ما رواه أبو داود بعد سياقه لحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين في ذكر الكذابين عن إبراهيم النخعي أنه قال لعبيدة السلماني: أترى هذا منهم؟ يعني المختار. قال: فقال عبيدة: أما إنه من الرؤوس. حاشية: عبيدة السلماني المرادي الكوفي الفقيه المفتي، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولقي عليا وابن مسعود، قال فيه الشعبي: كان يوازي شريحا في القضاء، ترجمته في شذرة الذهب في الجزء الأول. انظر سنن أبي داود في الجزء الحادي عشر مع عون المعبود، انتهى. ومنهم الحارث الكذاب، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة. حاشية، فتح الباري الجزء السادس، انتهى. وظهر في العصر الحديث ميرزا أحمد القدياني بالهند، وادعى النبوة وأنه المسيح المنتظر، وأن عيسى ليس بحي في السماء، إلى غير ذلك من الادعاءات الباطلة. وصار له أتباع وأنصار، وانبرى له كثير من العلماء فردوا عليه وبينوا أنه أحد الدجالين. ولا يزال خروج هؤلاء الكذابين واحدا بعد الآخر حتى يظهر آخرهم الأعور الدجال. فقد روى الإمام أحمد عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم كسفت الشمس على عهده: وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الكذاب. حاشية، مسند أحمد الجزء الخامس بهامشه منتخب كنز العمال، انتهى. ومن هؤلاء الكذابين 4 نسوة. فقد روى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: في أمتي كذابون ودجالون 27، منهم 4 نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. حاشية، مسند أحمد الجزء الخامس وهو صحيح، صحيح الجامع الصغير الجزء الرابع. قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار، ورجال البزاري رجال الصحيح، مجمع الزوائد الجزء السابع، انتهت الحاشية. 8. انتشار الأمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق. حاشية، مسند أحمد الجزء الثاني بهامشه منتخب الكنز. قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد الجزء السابع، انتهت الحاشية. وهذا قد وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وذلك حينما عم الإسلام والعدل البلاد التي فتحها المسلمون. ويؤيده ما تقدم في حديث عدي رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله. حاشية تقدم تخريجه، انتهى. وسيكون ذلك في زمن المهدي وعيسى عليه السلام حينما يعم العدل مكان الجور والظلم. 9. ظهور نار الحجاز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. حاشية: بصرى بضم الباء آخرها ألف مقصورة مدينة معروفة بالشام يقال لها حوران، وبينها وبين دمشق 3 مراحل. معجم البلدان الجزء الأول، شرح النووي لمسلم الجزء 18، فتح الباري الجزء 13، انتهى. وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن 7 الهجري. حاشية: صحيح البخاري كتاب الفتن باب خروج النار الجزء 13 مع الفتح، صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء 18 مع شرح النووي، انتهت الحاشية. نقول: وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن 7 الهجري في عام 54 و600، وكانت نارا عظيمة أفاض العلماء ممن عاصر ظهورها ومن بعدهم في وصفها. قال النووي: خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، وتواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. حاشية: شرح النووي لمسلم الجزء 18، انتهى. ونقل ابن كثير أن غير واحد من الأعرب ممن كان بحاضرة بصرة شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز. حاشية: انظر النهاية، الفتن والملاحم الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني، البداية والنهاية الجزء 13، انتهت الحاشية. وذكر القرطبي ظهور هذه النار وأفاض في وصفها في كتابه التذكرة، فذكر أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرة. حاشية: التذكرة الصفحة 36 بعد 600، انتهى. وقال ابن حجر: والذي ظهر لي أن النار المذكورة هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره. حاشية: فتح الباري الجزء 13، انتهى. وهذه النار ليست هي النار التي تخرج في آخر الزمان تحشر الناس إلى محشرهم. حاشية: شرح النووي لمسلم الجزء 18 والإذاعة الصفحة 85، انتهى. كما سيأتي في الكلام عليها في الأشراط الكبرى. 10. قتال الترك. حاشية: الترك للعلماء عدة أقوال في أصلهم، منها: ألف، هم من نسل يافث ابن نوح الذي من نسله يأجوج ومأجوج فهم بنو عمهم. باء، أنهم من بني قنطورة اسم جارية كانت لإبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، ولدت له أولادا جاء من نسلهم الترك والصين. جيم، قيل إنهم من نسل تبع. دال، قيل من نسل أفريدون ابن سام ابن نوح، وبلادهم يقال لها تركستان، وهي ما بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى المعمور. النهاية في غريب الحديث الجزء 4، ترتيب القاموس المحيط الجزء 3، معالم السنن 6، معجم البلدان 2، النهاية الفتن والملاحم الجزء 1، تحقيق دكتور طه زيني، فتح الباري الجزء 6، الإشاعة صفحة 35، الإذاعة 82، وانتهت الحاشية. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. حاشية: المجان المطرقة جمع مجن وهو الترس، والميم زائدة لأنه من الجنة وهي السترة. النهاية في غريب الحديث الجزء 4، المجان المطرقة هي التي عليت بطارق، وهي الجلد الذي يغشاه، ومنه طارق النعل، إذا صيرها طاقا فوق طاق وركب بعضها فوق بعض فشبه وجوههم في عرضها ونتوء وجناتها بالترس قد ألبست الأطرقة. النهاية في غريب الحديث الجزء الثالث، شرح النووي لمسلم الجزء الثامن عشر، انتهى. وللبخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاشية: كذلك روى الحديث السابق مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة في الجزء الثامن عشر مع شرح النووي، انتهى. وللبخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. حاشية: ذلف الأنوف، الذلف بالتحريك كذلك الذلف قصر الأنف وانبطاحه، وقيل ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته، أما الذلف بسكون اللام جمع أذلف كأحمر وحمر. النهاية في غريب الحديث الجزء الثاني، انتهت الحاشية. وعن عمرو ابن تغلب، حاشية: كذلك روى الحديث السابق البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام الجزء السادس مع الفتح، انتهى. وعن عمرو بن تغلب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. حاشية: مسند أحمد الجزء الخامس بهامشه منتخب الكنز واللفظ له، صحيح البخاري كتاب الجهاد باب قتال الترك الجزء السادس مع الفتح، انتهت الحاشية. وقد قاتل المسلمون الترك من عصر الصحابة رضي الله عنهم، وذلك في أول خلافة بني أمية في عهد معاوية رضي الله عنه. روى أبو يعلى عن معاوية بن خديج قال: كنت عند معاوية ابن أبي سفيان حين جاءه كتاب من عامله يخبره أنه وقع بالترك وهزمهم، وكثرت من قتل منهم وكثرت من غنم، فغضب معاوية من ذلك، ثم أمر أن يكتب إليه: قد فهمت مما قلت ما قتلت وغنمت، فلا أعلمن ما عدت لشيء من ذلك ولا قاتلتهم حتى يأتيك أمري. قلت: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تظهرن الترك على العرب حتى تلحقها بمنابت الشيح. حاشية: الشيح بالكسر ثم السكون وحاء مهملة نبت له رائحة عطرة، وهي التي تدعى الطرقية الوخشيرك، وذات الشيح بالحزن من ديار بني يربوع، وذو الشيح موضع باليمامة وموضع بالجزيرة، معجم البلدان الجزء الثالث، انتهى. لتظهرن الترك على العرب حتى تلحقها بمنابت الشيح والقيصوم، فأنا أكره قتالهم لذلك. حاشية: القيصوم نبات طيب الريح يكون بالبادية، وأحدته قيصومة، وهي ماء تناوح الشيحة بينهما عقبة شرقي فيد بليدة في نصف الطريق بين مكة والكوفة، عبر بها الحاج، وهي قريبة من أجا وسلمى جبلي طي، انظر معجم البلدان في الجزء الرابع، انتهت الحاشية. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يسوقها قوم عراض الأوجه صغار الأعين كأن وجوههم الحجف ثلاث مرات حتى يلحقوهم بجزيرة العرب، أما السابقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض، وأما الثالثة فيصطلمون كلهم من بقي منهم. قالوا: يا نبي الله، من هم؟ قال: هم الترك. قال: أما والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سوار مساجد المسلمين. قال: وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة، ومتاع السفر والأسقية بعد ذلك للهرب مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء من أمراء الترك. حاشية: فتح الباري الجزء السادس. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفهم، مجمع الزوائد الجزء السابع. الحجف، قال ابن الأثير: الحجفة الترس. النهاية في غريب الحديث الجزء الأول. يصطلمون، الاصطلام افتعال من الصلم وهو القطع، أي يحصدون. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثالث، عون المعبود في الجزء الحادي عشر، مسند أحمد الجزء الخامس بهامشه منتخب الكنز. انتهت الحاشية. قال أبو الخطاب عمر بن دحية حاشية. هذه الحاشية عزيزي المستمع مطولة كثيرة. قال أبو الخطاب عمر بن دحية هذا سند صحيح، التذكرة للقرطبي. قال الهيثمي رواه أبو داود باختصار، رواه أحمد والبزار باختصار، رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد الجزء السابع. ولكن رواية أبي داود تختلف عن رواية الإمام أحمد، فإن ظاهر رواية أبي داود تدل على أن المسلمين هم الذين يسوقون الترك ثلاث مرات حتى يلحقوهم بجزيرة العرب، ففيها يقاتلكم قوم صغار الأعين يعني الترك، قال تسوقونهم ثلاث مرات حتى تلحقوهم بجزيرة العرب. الحديث سنن أبي داود كتاب الملاحم باب قتال الترك الجزء الحادي عشر مع عون المعبود. أوالي قراءة الحاشية المطولة عزيزي المستمع. قال صاحب عون المعبود وعندي أن الصواب هي رواية أحمد، أما رواية أبي داود فالظاهر أنه قد وقع الوهم فيه من بعض الرواية، ويؤيده ما في رواية أحمد من أنه كان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسقية بعد ذلك للهرب مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء من أمراء الترك. ويؤيده أيضا أنه وقع الشك لبعض رواة أبي داود، ولذا قال في آخر الحديث أو كما قال. ويؤيده أيضا أنه وقعت الحوادث على نحو ما ورد في رواية أحمد. عون المعبود الجزء الحادي عشر. أتابع قراءة الهامش المطول. ثم نقل عن القرطبي ما ذكره في خروج الترك، وأنهم خرجوا ثلاث مرات على المسلمين، وكان خروجهم الأخير تدميرهم بغداد وقتلهم للخليفة والعلماء والأمراء والفضلاء والعباد، وأنهم أوغلوا في البلاد حتى ملكوا الشام مدة يسيرة، ودخل رعبهم الديار المصرية إلى أن تصدى لهم الملك المظفر الملقب بقطز في معركة عين جالوت، فكان له النصر والظفر عليهم كما كان النصر لطالوت، وتفرقت جموعهم وكفى الله المسلمين شرورهم. التذكرة للقرطبي في الصفحة 92 و500، عون المعبود في الجزء الحادي عشر. انتهت الحاشية المطولة. وكان مشهورا في زمن الصحابة رضي الله عنهم حديث اتركوا الترك ما تركوكم. حاشية سنن أبي داود كتاب الملاحم باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة الجزء الحادي عشر مع عون المعبود. قال ابن حجر رواه الطبراني من حديث معاوية فتح الباري الجزء السادس. وقال العجلوني قال الزرقاني حسن. وقال في الأصل رواه أبو داود عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وكذا الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن مسعود رفعه بلفظ اتركوا الترك ما تركوكم. عزيزي المستمع هذه الحاشية كذلك مطولة كثيرة. قال أول من يسلب أمتي ملكهم وما خولهم الله بنو قنطرة. ورواه الطبراني عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعا بطرق يشهد بعضها لبعض. انظر كشف الخفى ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس الجزء الأول للعجلوني تعليق أحمد القلش. وقال الألباني في هذا الحديث إنه موضوع، انظر ضعيف الجامع الصغير في الجزء الأول. وقال السخاوي بعد ذكر من رواه ولا يسوغ معها الحكم عليه بالوضع. وقد جمع الحافظ ضياء الدين المقدسي جزءا في خروج الترك سمعناه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، صححه وعلق حواشيه عبد الله محمد الصديق وقدم له عبد الوهاب عبد اللطيف. وقال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عثمان بن يحيى القرقساني لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد الجزء السابع. أتابع قراءة الحاشية المطولة. فهذا الحديث أقل ما يقال فيه إنه حسن، لا سيما أن الحافظ ابن حجر ذكر أنه كان مشهورا في زمن الصحابة رضي الله عنهم ولم يذكر فيه قدح، فدل على أنه ثابت عنده. وقد وجدت أن الألباني قد استشهد بحديث دعوا الحبشة ما دعوكم واتركوا الترك ما تركوكم، وقال اللفظة دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. قال في سنده هذا إسناد لا بأس به في الشواهد، رجاله كلهم ثقات، غير أبي سكينة هذا. قال الحافظ في التقريب: قيل اسمه محلم، مختلف في صحبته. قلت: أي الألباني، إذا لم تثبت صحبته فهو تابعي مستور، روى عنه ثلاثة، فالحديث شاهد حسن. سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الثاني. ولعل الألباني يريد بقوله موضوع أي الزيادة التي في نهاية الحديث، وهي قوله: أول من يسلب أمتي ملكهم وما خولهم الله بنو قنطرة، وسيأتي أن الحافظ ابن حجر استشهد بها، فهي ثابتة عنده والله أعلم. وانتهت الحاشية المطولة. قال ابن حجر: كان ما بينهم وبين المسلمين مسدودا إلى أن فتح ذلك شيئا بعد شيء، وكثر السبي منهم، وتنافس الملوك فيهم لما يتصفون به من الشدة والبأس، حتى كان أكثر عسكر المعتصم منهم، ثم غلب الأتراك على الملك فقتلوا ابنه المتوكل ثم أولاده واحدا بعد واحد، إلى أن خالط المملكة الديلم، ثم كان الملوك السامانية من الترك أيضا فملكوا بلاد العجم، ثم غلب على تلك الممالك آل سبكتكين ثم آل سلجوق، وامتدت مملكتهم إلى العراق والشام والروم، ثم كان بقايا أتباعهم بالشام وهم أهل زنكي، وأتباع هؤلاء وهم بيت أيوب، واستكثر هؤلاء أيضا من الترك فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية. وخرج على آل سلجوق في المئة الخامسة الغز فخربوا البلاد وفتكوا في العباد. ثم جاءت الطامة الكبرى بالتطر بين معقوفتين التتار، فكان خروج جنكز خان بعد الستمائة، فأسعرت بهم الدنيا نارا، خصوصا المشرق بأسره، حتى لم يبق بلد منه حتى دخله شرهم. ثم كان خراب بغداد وقتل الخليفة المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم سنة 56 و600، ثم لم تزل بقاياهم يخربون إلى أن كان آخرهم اللنك ومعناه الأعرج، واسمه تمر بفتح المثنى وضم الميم، وربما أشبعت، فطرق الديار الشامية وعاش فيها وحرق دمشق حتى صارت على عروشها، ودخل الروم والهند وما بين ذلك، وطالت مدته إلى أن أخذه الله وتفرق بنوه في البلاد. وظهر بجميع ما أوردته مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن بني قنطورة أول من سلب أمتي ملكهم. وكأنه يريد بقوله أمتي أمة النسب لا أمة الدعوة، يعني العرب والله أعلم. حاشية فتح الباري الجزء السادس انتهى. وعلى هذا يكون التتار الذين ظهروا في القرن السابع الهجري هم من الترك، فإن الصفات التي جاءت في وصف الترك تنطبق على التتار بين معقوفتين المغول، وقد كان ظهورهم في زمن الإمام النووي رحمه الله. حاشية: كانت ولادة الإمام النووي سنة 31 و600، ووفاته سنة 76 و600، وهي الفترة التي ظهر فيها التتار وقضوا على الخلافة العباسية. تذكرة الحفاظ الجزء الرابع انتهت الحاشية. فقال فيهم أي النووي: قد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم: صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنف، عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة، ينتعلون الشعر، فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا، وقاتلهم المسلمون مرات وقتالهم الآن. حاشية: شرح النووي لمسلم الجزء 18 انتهت الحاشية. وقد دخل كثير من الترك في الإسلام، ووقع على أيديهم خير كثير للإسلام والمسلمين، وكونوا دولة إسلامية قوية عز بها الإسلام، وحصل في عهدهم كثير من الفتوحات العظيمة، ومنها فتح القسطنطينية عاصمة الروم، وهو تهيئة للفتح العظيم آخر الزمان قبل ظهور الدجال كما سيأتي. ودخل الإسلام إلى أوروبا وكثير من البلدان في الشرق والغرب، وهذا مصداق لما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد ذكره صلى الله عليه وسلم لقتال الترك، قال: وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. حاشية: صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، الجزء السادس مع الفتح. انتهت الحاشية. 11. قتال العجم. حاشية: العجم خلاف العرب، مفرده عجمي، كعربي جمعه عرب، لسان العرب، الجزء الثاني عشر. انتهى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر. حاشية: كرمان بالفتح ثم السكون، وكذلك بالكسر، وآخره نون، هي بلاد واسعة مشهورة ذات قرى ومدن، يحدها من الغرب بلاد فارس، ومن الشمال خراسان، وجنوبها بحر فارس. قال ياقوت: وأهلها أهل سنة وجماعة وخير وصلاح، وذلك بعد فتح المسلمين لها. معجم البلدان، الجزء الرابع. رواه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة، الجزء السادس مع الفتح. انتهت الحاشية. مضى في الكلام على قتال الترك ذكر صفاتهم التي جاء ذكرها في أحاديث قتالهم، وذكر هنا في هذا الحديث قتال خوز وكرمان، وهما ليسا من بلاد الترك بل من بلاد العجم، ومع هذا جاء وصفهم كوصف الترك. قال ابن حجر: يمكن أن يجاب بأن هذا الحديث غير حديث قتال الترك، ويجتمع منهما الإنذار بخروج الطائفتين. حاشية: فتح الباري، الجزء السادس. انتهت الحاشية. قلت: ويؤيد هذا ما رواه سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يملأ الله عز وجل أيديكم من العجم، ثم يكونون أسدا لا يفرون، فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم. حاشية: مسند أحمد، الجزء الخامس، بهامشه منتخب الكنز. قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح. مجمع الزوائد، الجزء السابع. وانتهت الحاشية. انتهى الشريط الرابع من كتاب أشراط الساعة، وله بقية على الشريط الخامس.